سنبينها إن شاء الله وهي الأحوال التي يجوز فيها رجوع الأجير وكذلك رجوع رب العين عن إجارتها والله تعالى عنه. أسألكم الله فضيلة الشيخ لكل السائل إذا اتفقت مع الراتب بمبلغ معين ثم حصل هناك تأخير مثل دخان شديد أو بعد الطريق غير المتوقع هل يجوز لي أن أطلب زيادة على الاتفاق أسألكم الله؟ بالنسبة للزحام وما يقع من المشقة فهذا ليس من حق رب السيارة صاحب السيارة أن يطالب فيه بالأجرة الزائدة، والسبب في ذلك أنه مما جرى به العادة والعرف تكون الشوارع ميسرة وتكون الشوارع مغلقة على حسب أحوال الناس وما جرت فيه عادة الناس. أما أن يقال أن في إذا ركب معه ثم وجد الزحام طالبه بزيادة في الأجرة أو نحو ذلك فلا، فهذا من غرب المنافع الذي يتحمله من ربح الأجرة وله غرمها وعليه غرمها. وبناء على ذلك لو كان الطريق فيه عطل وتأخر فإنه لا يطالب بأجرة زائدة على أجرته لأنه لم يزد على العمل الذي طلب منه، لم يزد عليه. أنت استأجرته لمثلا 7 كيلومتر أو 10 كيلومترات أقام الإجارة فأوصلك 10 كيلومترات، كون يتأخر أو لا يتأخر هذا أمر يختلف بحسب اختلاف الأحوال والظروف، لا علاقة له بالإجارة ولست بمتحمل لذلك، وهذا شيء ليس بيدك ولا بيدي. وبناء على ذلك يتحمل هو المسؤولية كما أن له غرم الإجارة فعليه غرم عقلها والله تعالى أعلم. مثلا قالوا لو أنه اتفق معه على عمارة يعني قالوا بناء المساكن، الآن لو فتح هذا الباب كل ما طرأ شيء لطالب العامل ممكن يتفق معك على بناء العمارة بمليون، ثم تتغلى الأشياء وترتفع وتصلح قيمة مثلا 3 أضعاف، جاء وقال لك لا أنا اتفقت معك وقيمة كذا وكذا، تقول له لا أبدا نحن اتفقنا على أن نكتبه. لو أن هذه الأشياء رخصت ليس من حقي أن أطالبك بالنقص، وإذا غلت ليس من حقك أن تضع لك الغم وعليك الغرم، وهذا أصل شرعي أنه يتحمل غرمها كما أنه يأخذ غرمها. لو أن الأشياء رخصت والعمال رخصت إجرته ما يأتي ويقول خذ الزائد، ولا يمكن أن يقاص أحدا بهذا. الشريعة لو فتحت هذا الباب لحصل بين الناس من فوضى ما الله به عليه. ولذلك إذا اتفق على شيء وأتم الشيء على الثمن والاتفاق الذي وقع بين الطرفين يتمه على ما اتفق عليه له ظنه وعليه ظنه، ولا يتحمل بعد ذلك لا رب العمل ولا العامل ما يقع من الأمور الطارئة مثل ما يقع في البيت. فقد يشتري العمارة في مليون ثم في اليوم الثاني بعد أن اتفق ثم بيع تصبح قيمتها 10,000 ريال، ولو اشترى العمارة قيمتها مليون في اليوم الثاني بيع تصبح قيمتها 10 ملايين. أبدا ليس للحق أحد الطرفين أن يرجع ما دام أنهما قد اتفقا، وكأنهما حينما اتفقا على الإجارة على أن يبني له عمارة بعد سنة أو بعد شهر تحمل مسؤولية السنة وتحمل مسؤولية الشهر غرما وغرما، وهذه التحمل هذا التحمل للتبع والمسؤولية متعلق بالطرفين، كما أن رب المال ملزم كذلك العامل والمقاول ونحوهما ملزم بإتمام الصفقة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.